قال رأيه، يعني غيرت رأيه، فقالوا ما وراءك؟ قلت خير. فلما أمسيت جلست على راحلتي وانطلقت وتركتهم، فوالله إني لأهوي، يعني براحلتي، إذ لقيت خالد بن الوليد كما قلنا لما لقيه بالهدف هو وعثمان بن طلحة، فقلت إلى أين يا أبا سليمان؟ قال أذهب والله أسلم، إنه والله قد استقام الميثم، يعني وضحت الأمر، إن الرجل لنبي ما أشك فيه. فقلت وأنا والله؟ يقول فقدمنا المدينة، فقلت يا رسول الله أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال لي يا عم بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله. هذا إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقع كذلك معركة عظيمة لا بد أن نقف عندها، ألا وهي معركة مؤتة، وهي أعظم حرب مخيفة خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في أول السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الأولى قريبا من بيت المقدس، تبعد عن بيت المقدس قريبا من 80 كيلومتر. سبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأخذه مع طبعا جنوده وجيشه وحاشيته، فأوثقه ثم قدمه فضرب عنقه. والأصل أن هذا الرسول، والرسل لا تقتل مهما كان. عند ذلك جهز إليهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهذا أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبله مثله إلا في الأحزاب قريبا من هذا العدد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش زيد بن حارثة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، ثم أوصاهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الوصية عامة كان يوصي بها نبي الله صلوات الله وسلم الجيوش إذا خرجت. فهذا بريدة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بالمسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تغلوا يعني لا تأخذوا شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها، ولا تغدروا أي الخيانة، ولا تمثلوا أي تشويه القتلى من قطع الأيدي أو الآذان أو حمل الأعين وما شبه ذلك، ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا يبين أنه ما كان حريصا على القتال صلى الله عليه وسلم، إنه كان يضطر إليه اضطرارا صلوات الله وسلامه عليه. الأولى قال ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إذا أسلموا عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي هاجروا إلى المدينة فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا رفضوا أن يهاجروا، فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من بلادهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين أي البادية، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم رفضوا الهجرة ليس لهم من الغنيمة ولا الفيء شيء. الفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة التي تؤخذ من قتال والفيء الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال. يقول ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي خرج المسلمين الجهاد فيشاركونهم في الجهاد، أما إذا ما شاركوا في الجهاد فليس لهم من الغنيمة ولا الفيء شيء. فإنهم أبوا، إذن هذه الأولى، الأولى أن يسلموا، رفضوا الإسلام سواء بهجرة أو بدون هجرة رفضوا الإسلام. يقول فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يدفع الجزية بدل الإسلام. فإنهم أجابوك أي إلى الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يعني قبل الإسلام الحمد لله، قبل الجزية الحمد لله. فإنهم أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتل. إذن يخيرون إما أن يسلموا، فإذا أسلموا يخيرون إما أن يهاجروا وإما أن يبقوا في مكانهم. رفضوا الهجرة يبقون في مكانهم، وافقوا على الهجرة الحمد لله، رفضوا البقاء ورفضوا الهجرة ورفضوا الإسلام، ماذا؟ يدفعون الجزية، رفضوا الجزية يقاتلون. هذا حكم الله تبارك وتعالى، وليس في هذا أي تعارض مع قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، لأن القتال ليس إكراها على الدخول في الإسلام. نحن لا نقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام، لا يجوز أن يقاتل الإنسان ليدخل في الإسلام، ولكن يقاتل لأنه رفض الإسلام ورفض الجزية. طيب لماذا إذن يدفع الجزية؟ لابد أن نعلم أن الأرض لله، كل الأرض التي نعيش عليها هي أرض الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وهذه الأرض أرض الله جل وعلا، فإن الله إنما خلق الناس على هذه الأرض ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، فهذه أرض الله أمر الناس أن يعبدوه فيها، فرفض كثير من الناس أن يعبدوا الله وسكنوا في أرضه، فأرسل الله عبادا له وأمرهم أن يقاتلوا أولئك القوم الذين جلسوا في أرض الله تبارك وتعالى وامتنعوا عن الدخول في دينه وعن عبادته سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كذلك لو مثلناه بتقريب الصورة فقط في حياتنا نحن، لو كانت لك أرض أو لك، لو كانت لك أرض تملكها، ثم جئت أنا ووضعت حاجياتي في هذه الأرض، فلك أن تمنعني بحكم أن هذه الأرض لك، أو تأذن لي، أو أني أدفع أجرة. فجئت أنا قلت لك أريد أن أجلس فيها، أن أجلس في هذه الأرض التي تخصك، قلت لي رضيت، انتهى الإشكال، ما في أي مشكلة. الصورة الثانية، قلت لك أريد أن أجلس في هذه الأرض، قلت لي لا أرضى إلا أن تدفع أجرة، قلت لك رضيت، فدفعت الأجرة فرضيت أنت وانتهى الأمر. الصورة الثالثة، قلت لك أريد أن أجلس في هذه الأرض، قلت لي لا حتى تدفع أجرة، قلت لك لا ولن أدفع أجرة، ألا يحق لك أن تقاتلني؟ بلى والله يحق لك أن تقاتلني لتخرجني من هذه الأرض. وهكذا الأرض أرض الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا إنما أذن أن يبقى في أرضه من يعبده سبحانه وتعالى. أناس جلسوا في أرض الله ورفضوا أن يعبدوه سبحانه وتعالى، فأرسل الله إليهم عبادا له وهم جند الله سبحانه وتعالى، يأتون لأولئك القوم فيقولون لهم أنتم في أرض الله، إما أن تسلموا فتكون الأرض لكم من الله هدية، وإما أن تدفعوا الجزية وهي الأجار عن هذه الأرض، وإما أن نقاتلكم فنخرجكم منها، فإن استطاعوا قتالهم وأخرجوهم فهذا حقهم، وإن عجزوا فالله المستعان. فالشاهد أن هذا ليس من التعدي، بل جلوسهم في أرض الله وتركهم العبادة هذا هو التعدي. طيب نعود إلى الحديث، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قواده فيقول لهم أمروهم في الدخول في الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا قال فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني إذا حاصرت أناسا في حصن قالوا لك أعطنا ذمة الله أنك لا تغدر أو لا تقتل أو لا تفعل أو تعطي وهكذا، تقول لا تعطيهم ذمة الله ولكن يعطيهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ قد يحدث من بعد بعض القادة أو من بعض الجند أو غير ذلك أنه يغدر أو يخون، أو لأنهم غير معصومين، فيكون غدر وخان ذمة الله، فهو يغفر ذمته ويغفر ذمة أصحابه أهون من أن يغفر ذمة الله تبارك وتعالى. طيب، قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. الله أكبر، قاعدة عظيمة يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا حاصرت أهل حصن قالوا لك أنزلنا على حكم الله، يقول لا، قل لهم أنزلكم على حكمي، لأنك ما أنت معصوم، ما أنت رسول. لو كان الرسول نعم يقول لهم أنزلكم على حكم الله، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يخطئ حكم الله أبدا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه معصوم. أما أنا وأنت وغيرنا فغير معصومين، فإذا أنزلهم قال هذا حكم الله ثم تبين أنه أخطأ الحكم، فكيف يكون الأمر؟ يتهمون حكم الله، فلا يجوز. فيقول لهم لا أنزلكم على حكم الله ولكن أنزلكم على حكمي الذي اجتهد وأظن أنه حكم الله. أما أن يجزم أن هذا حكم الله فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه قد يخطئ ذلك، والله أعلى وأعلم. نعود إلى حديثنا. تهيأ الجيش الإسلامي للخروج، أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليهم، وعند ذلك بكى أحد قوات الجيش. الجيش الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذا يسمى بعث الأمراء لأنه أكثر من أمير. الأمير الأول زيد بن حارثة، قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ذلك يسمى إيش؟ بعث الأمراء. بكى عبد الله بن رواحة أحد القواد رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا ما يبكيك؟ قال أما والله ما بي حب للدنيا ولا صبابة بكم، يعني حريص أن يجلس معكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، ويقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. الله أكبر، الله أكبر. الله رواح تذكر قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فبكى يقول إذا كنت سأرد كيف أصدر أي كيف أخرج، ولكن نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه، قال هذا الورود، ثم الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صلى الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم. ودعه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعهم أصحابه الذين بقوا معه في المدينة، فهنا قام عبد الله بن رواحة وقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فدغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدتي القبر أرشد الله من غاز وقد رشد. الله تحرك هذا الجيش حتى نزل منطقة يقال لها نعان من أرض الشام بعد الحجاز، فوصلتهم الأخبار، هم 3000، وصلتهم الأخبار أن هرقل نزل بمنطقة يقال لها مآب في أرض البلقاء، في 100,000 من الروم، وانضم إليهم 100,000 من نصارى العرب. شيء مخيف، 3,000 مقابل 200,000، ما في أي وجه للمقارنة بين العددين. المسلمون عندما خرجوا ما توقعوا أبدا أن يخرج لهم جيش بهذه الضخامة وهذا العدد، فجلسوا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم، يتشاورون، فقال نكتب إلى رسول الله فنخبره بعدد عدونا، إما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا فنمضي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجلوسهم ليس من باب الخوف والجبن، وإنما من باب أخذ الرأي. فقام عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، يعني الموت شهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور الفوز وانتصار وإما شهادة. فاستقر الأمر على قول عبد الله بن رواحة، وما رسل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن تلك الكلمة الملتهبة من عبد الله بن رواحة أثرت فيهم تأثيرا عظيما، فاختفت من الصفوف مشاعر التردد، وقرروا أن يواجهوا القوم رضي الله عنهم جميعا. لما دنا العدو من العدو انحاز المسلمون إلى مكان يقال له مؤتة، فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال. التقى الفريقان 100,000 مقابل 3,000، ولكنه الإيمان إذا حبت رياحه جاءت الأجر. أخذ الراية زيد بن حارثة هو قائد الجيش، جعل يقاتل بضراوة وبسالة، فإنه من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وخر صريعا. وزيد هذا يقول سالم الأكوع عنه غزوت مع زيد 9 غزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، قلت لمن أنت؟ قالت لزيد بن حارثة. قال الذهبي إسناده حسن. بعدما مات زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وصار يقاتل قتالا شديدا حتى أرهقه القتال رضي الله عنه، وقال يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة باردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها بغضبها. فصار يقاتل حتى نزل عن فرسه فعقرها، وهو أول من عقر فرسه في الإسلام أي ذبحها، ومسك الراية رضي الله عنه وأرضاه فقطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه رضي الله عنه، فلم يزل رافعا لها حتى قتل، فأبدله الله جل وعلا بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، ولذلك يقال له جعفر الطيار. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على ولده عبد الله يقول له، يعني عبد الله بن جعفر الطيار، يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، وهذا رواه البخاري في صحيحه. وكان يقال لجعفر كذلك أبو المساكين، وقد كان هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مكة، ولما جاء بعد خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وهذا البخاري يروي في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه وقف على جعفر أي في خيبر في مؤتة، يقول وهو قتيل، يقول فعددت به 50 ما بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. هذه الشكاة، هذه الرجولة، 70 أكثر من 50 ضربة كلها في صدره رضي الله عنه. وقد مات وعمره 33 سنة. مات جعفر استشهد رضي الله عنه وأرضاه، سلم الراية عبد الله بن رواحة، تقدم بها، صار شيء من التردد، أمر عظيم، معركة عظيمة، 3000 مقابل 100,000. فقال لنفسه يخاطبها: أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل فأتاه ابن عم الله بعرق من لحم، يعني عظم في اللحم، فقال: شد بهذا صلبك. فأخذه من يده فانتهس منه نهفة، يعني قضم منه قضمة، ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه فتقدم وقاتل حتى قتل وهو معه الراية. فتقدم رجل من بني عجلان يقال له ثابت بن أرقم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل المسلمين. لابد أن أمير يأمر فيطاع، تقدموا تأخروا، الميمنة الميسرة المقدمة المؤخرة القلب، لابد من أمير. فقام رجل قال: اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ ما في أمير، الأمراء ماتوا. قال: ما أنا بفاعل، يعني أنا ما أمسكها. يقول: فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، وكان مشاركا في هذه المعركة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخذ الراية قاتل قتالا شديدا، حتى قال أو روى البخاري عن خالد أنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، ما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما وقع، النبي في المدينة والناس في الشام يقاتلون، والنبي جالس على المنبر والصحابة حوله، يعني أهل المدينة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيون النبي تذرفان من الدموع. صحابة 3، زيد مولاه كان يقال له زيد بن محمد، جعفر ابن عمه أخو علي، عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الأنصار الخزرج. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لموت هؤلاء الرجال وعيناه تذرفان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. كيف فتح الله عليهم؟ وذلك أنه يعني على هذه المعركة العظيمة لم يقتل من المسلمين إلا عدد قليل، الذين قتلوا من أهل الشام أكثر من الذين قتلوا من المسلمين. هذا شيء عجيب فعلا، لا يمكن أن يحدث يعني في المعارك التي يعني يعقلها الناس في أذهانهم، لا يمكن أن يحدث هذا الأمر، ولكن هو أمر الله. أخذ خالد رضي الله عنه الراية، ماذا فعل؟ صمد طوال النهار حتى أظلم الليل، توقف القتال، قام بخطة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه، أخذ الميمنة وجعلها ميسرة، وأخذ الميسرة وجعلها ميمنة، وجعل المقدمة مؤخرة، مؤخرة، وجعل المؤخرة مقدمة، غير صنف الجيش رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه أرسل مجموعة يثيرون الغبار من بعيد عند الفجر، فلما أصبح الناس فالروم على ما كانوا عليه، فالذين كانوا يقاتلون الميمنة تغيرت عليهم الأوجه، والذين كانوا يقاتلون الميسر تغيرت عليهم الأوجه، والذين كانوا يقاتلون المقدمة تغيرت عليهم الأوجه، ويرون غبارا من بعيد، فعلموا يقينا أن المسلمين جاءهم مدد، فقالوا في أنفسهم: إذا كان عدد بذاك القلة ما استطعنا، فكيف قد جاءهم المدد؟ عند ذلك تراجع الروم عن القتال، فتراجع خالد رضي الله عنه، فلما رجعوا رجع رضي الله وانحازوا إلى بلادهم، وانحاز خالد رضي الله بمن معه إلى المسلمين في المدينة. هذا هو النصر، إنه استطاع أن ينقذ المسلمين من قتل محتم بعد أن دارت تلك المعركة. وكما قلت لم يقتل من المسلمين إلا القليل، زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، مسعود بن الأسود، وهب بن سعد بن أبي السرح، عباد بن قيس، الحارث بن النعمان، سراقة بن عمرو أبو كليب، جابر بن عمرو، عمرو بن سعد بن الحارث، وعامر بن سعد بن الحارث، 12 الذين قتلوا من المسلمين فقط. وهذا لا شك نصر عظيم. هذه المعركة أظهرت شجاعة وبسالة بلغت حدا لم تعرفه أمة من الأمم. وهذه الروح الإيمانية التي كانت عندهم أعطتهم إقداما عجيبا، حقر أمامهم كبرياء هذه الأمم التي كانت تعرف بالعدد والكثرة. وكل ذلك من العجائب، وكل هذا يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما علمه أو ما عرفه الناس كلهم. بعد هذه المعركة دخلت الإسلام بعض قبائل العرب، منهم بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة. رجع المسلمون إلى المدينة إلى النبي، وفرح المسلمون بقدومهم. وأما الرواية التي تقول إنه لما رجعوا استقبلهم أهل المدينة يقول لهم يا فرار يا فرار، فقال يقول بل هم الفرار، هذه رواية ضعيفة لا تصح. انتهت هذه المعركة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهايتها أن يؤدب بعض قبائل العرب التي شاركت الروم في قتالهم للمسلمين. قلنا أنه خرج 100,000 من نصارى العرب مع الروم يقاتلون المسلمين. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لواء أبيض، وجعل معه رائية سوداء، وبعثه في 300 من شراة المهاجرين والأنصار من كبارهم، ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلا وعذرة وبلقين، قبائل العربية على الطريق. فسار الليل وكمل النهار، يعني الليل يمشي وفي النهار يقف. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، يعني العدد كبير، فبعث رافع بن مكيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، يعني يطلب منه أن يرسل له عددا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في 200، وعقد له اللواء، وبعث معه أبا بكر وعمر، وأمرهم أن يلحقوا بعمر بن العاص وأن يكونوا جميعا ولا يختلفوا. فلما لحق أبو عبيدة بعمر بن العاص اختلفا في الإمامة، فقال عمر بن العاص أنا القائد وأنت جئت مددا. فقال أبو عبيدة كما تقول. فكان عمر بن العاص هو القائد. فدخل عمر بلاد خضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي جمعا فقام عليهم بالسلاح فتفرقوا ورجعوا بدون قتال. وكذلك أنهم وضعوا شيئا من الهيبة في قلوب الكفار، وهذه ما تسمى بذات السلاسل، وهي بعيدة عن المدينة مسيرة 10 أيام على المشي. يعني وقعت حادثة لعمر بن العاص هناك ينبغي التنبيه عليها الفقهية. يقول عمر بن العاص احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. يقول فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ يقول فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا أمر عجيب. يعني أبو العاص الآن أسلم في آخر السنة السابعة، وكذلك خالد، ثم صار خالد قائدا للجيوش، وصار عمر قائدا للجيوش، اختارهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم يعني دهاءهما ومعرفتهما بالقتال وغيره. ثم كان بعد ذلك فتح مكة. قال ابن القيم